عنوان بحثنا حجية الدليل العقلي. يقصد من الدليل العقلي كل حكم عقلي يستفاد منه حكم شرعي. فليس كل حكم عقلي هو دليلا عقليا، بل خصوص ما يستفاد منه حكم شرعي. فمثلا حكم العقل بقبح الكذب، يستفاد منه بعد ظن قاعدة الملازم بين حكم العقل وحكم الشرع، وأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع بعد ظن هذه القاعدة لو سلم، وقد تقدم منا سابقا عدم تسليم على تقدير تسليمها لو ضمت إلى حكم العقل بقبح الكذب لاستفيد حكم الشارع بحرمة الكذب، فيكون حكم العقل بقبح الكذب يكون إذن دليلا عقليا، حيث استفيد منه بالواسطة حكم شرعي. ومثال ثاني لذلك حكم العقل في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فإنه يستفاد منه بعد ظن وجوب الحج شرعا إليه، يستفاد منه شنو؟ وجوب السفر أو تهيئة بطاقة الطائف ونظر، وأما الحكم العقلي الذي لا يستفاد منه حكم شرعي فمثاله حكم العقلي باستحالة اجتماع المقيضين أو الدور أو التسلسل ونحو ذلك. إن أمثال هذه الأحكام لا يستفاد منها أحكام شرعية فلا تكون من الدليل العقلي في شيء. دليل لا تكون دليلا عقلي. لحد الآن أوضحنا المقصود من الدليل العقلي. منها لا بلي هي يكون انضمها للغير، أما منها من هذا مطلب. مو مطلب ثاني، إن الحكم العقلي أو بتعبير آخر الدليل العقلي تارة يكون ظنيا وأخرى قطعيا. فإن كان ظنيا لم يبلغ درجة القطعي فلا إشكال في عدم حجيته بين الإمامية. إمامية ما أقول بين العامة، بين إمامية. ومن هنا لا نقول معاشر الشيعة، لا نقول بحجية القياس والاستحسان، إذ هما لا يفيدان شنو القطع أو إلا الظن. وإنما وقع الكلام في حكم العقل القطعي، هل هو حجة أو لا؟ والمنسوب إلى الإخباريين عدم حجيته. ياهو يعني لا هم كل فقبلي اكو بعضهم يخرج يقول الحكم العقلي الفطري الخارج من زعم الحداثه الخالي من جواب الامر ما نرى. على اي حال، وقد اختلفت الكلمه في أن خلاف الإخباريين هل هو صغروي أو كبروي. فصاحب الكفاية ادعى أن خلافهم صغروي، خلافهم مع الأصوليين، أن خلافهم خلاف الأصول الإخباريين صغروي، يعني فهم يسلمون بالكبرى ويوافقون الأصوليين في أن حكم العقل إذا كان قطعيا أكرر إذا كان قطعيا إذا كان قطعيا فهو حجة لحجية القطع من أي سبب أقل فهم في هذا ليس لهم خلاف وإنما يقولون عن طريق العقل لا يمكن أن يحصل شنو قطع بل أقصى ما يحصل شنو هو الظن فهم لا يقولون لو حصل القطع لا يكون من العقل لا يكون حج لا لا لا لا لا لا لا يقولون ذلك بل يقولون من العقل لا يحصل إلا الظن هذا واستشهد صاحب الكسائي بثلاثة شواهد من كلماته وبالخصوص كلمات الأمين الاسترابادي في الفوائد المدينة على ذلك استفاد من كلماته استفاد كلمتانة واستشهد بثلاثة شواهد من كلماتهم على ذلك هذا ولكن الكلام الذي نقله الشيخ في الرسالة عن الإخباريين يظهر منه أن نزاعهم لا ينحصر في الصغرى بل يخالفون في الكبرى وحيث أن نقل الشواهد على ذلك وتحقيق هذا المطلب ليس بمهم ولذا فنعرض عنه فإن المهم تحقيق المطلب وأن القطع الحاصل من العاقل هل هو حجة أو لا مهم تحقيق هذا سواء كان الإخباري يدعي ذلك أو لا يدعي يخالف أو لا حتى هذا شنو مهم ليس من الجميل أنا ما أرى تضيع العمر أن نأخذ بنقل ماذا شواهد علما على ذلك زين على أي حال ثم إن مطلب آخر أيضا بيّن قبل أن ندخل في صميم الموضوع أبين مطالب حتى نكون على خبرة قبل الدخول في صلب الموضوع ثم إن الحكم العقلي على قسمين: حكم عملي وحكم نظري. والفارق بينهما هو أن حكم العقل تارة يكون مرتبطا بحيثية العمل، فيسمى بالحكم العملي أو بالعقل العملي. لو حكم عملي يسموه له عقل، ماذا؟ عمل. وقد لا يكون مرتبطا بحيثية العمل فيسمى بالحكم النظري أو بالعقل النظري. مثال الأول يرخص حكم العمل الذي يصير بحيثية العمل. الصدق حسن، يعني حسن يعني شنو يعني حسن؟ قال بحجة الصدق حسن والإيثار حسن والأمانة حسنة والكذب قبيح والبخل قبيح وهكذا. إن هذه الأحكام أحكام ترتبط بجمدة العمل، حيث أن معنى حسن معنى شنو حسن؟ ينبغي عمله وفعله. ومعنى قبيح ينبغي تركه وعدم فعله. ويمكن أن نقول أن عقل العملي ليس له إلا حكم واحد، لا حكم واحد عمل، وليس عندنا أحكام عملية متعددة بل واحد، وهو حسن الشيء وقبحه. فأحكام العقل العملي دائما تضمن حسن الشيء أو قبحه، وغير ذلك لا يتصور. إذن الحكم العملي ليس إلا عبارة عن الحكم والقبح، حسن الشيء وقبح آخر، مع مثال آخر، مورد آخر، مصدر آخر، ما عندنا، ليس عندنا. ومثال الحكم النظري الحكم باستحالة دور أو التسلسل أو صناعة النقيضين أو إمكان اجتماع المتخالفين. إن مثل هذه الأحكام لا ترتبط بجنبة العمل، بل هي ثابتة في لوح الواقع، والعقل يستكشفها ولا يقول ينبغي فعلها او عدم فعلها، لا معنى لها. فهي احكام اذن نظرية، والاحكام النظرية لها مصادق متعددة، من قبيل ما ذكر حكم العقل باستحالة الدور، استحالة التسلسل، ما أدري شنو، إن كان اجتماع المتخالفين فليل، و إن كان الترتب، وأمثلة منها قبيل كثيرة نسبة. ولكن ولكن الذي له ارتباط بالحكم الشرعي هو احد مصادق ثلاث مصادق، الذي ترتبط بالحكم الشرعي، والذي تهم الاصول، لا الف ادراك الملاك، كما إذا أدرك العقل أن الشيء الفلاني فيه مصلحة، فإنه حكم عقلي، وبظن قانون تبعية أحكام الشارع للمصالح والمفاسد يستفاد شنو؟ حكم الشارع بالوجود، هذا المصداق. فإدراكه للملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، أو بين وجوب الشيء وحرمة ضده، أو بين الإتيان بالشيء وإجزائه، أو بين الإتيان بالمأمور الاضطراري وإجزائه عن الواقع، الأمر المأمور به عن المأمور به الواقع، وهكذا بقية الملازمة. إن حكم العاقل بالملازمة حكم نظري، يعني لا يرتبط بجنبة الحمل، ولكنه يستفاد منه حكم الشرع. جيم المورد الثالث، حكم العقل في الاستحالة أو الإمكان. فإنه حكم لا يشترط جنبة الحمل، وقد تستفاد منه احيانا حكم شر. فحكم العقل باستحالة اجتماع الامر والنهي في مورد واحد، فإنه بعد ثبوت الأمر شرعا سوف يستفاد عدم ثبوت شنو؟ النهي. بسبب قانون الاستحالة، يعني استحالة تسمع استفدنا منه قضية شرعية وأنه لا حرمة ولا نهي، أو كحكم العقل بإمكان فكرة التردد فإنه حكم النظر لا يرتبط بالحمل. وفي نفس الوقت يمكن أن يستفاد منه حكم شرعي. شنو حكم الشرعي؟ مثلا صحة الصلاة عند المزاحمة بالإزالة، فإن الحكم بصحة الصلاة وليد إمكان، وليد حكم العقل بإمكان فكرة الترتب، ولولا ذلك لم تفيد الحكم بتحدث. هذه مصادق ثلاثة للحكم النظري التي لها نتائج شرعية، وبعد اتباع هذا كله نمنهج البحث في نقاط ثلاث فقط نصف المنهج. أولى، النقطة الأولى، في إمكان الردع عن القطع العقلي حاصل من الحرب، والنقطة الثانية في مستندات الإخباريين على عدم حجية القطع العقلي، والنقطة الثالثة في مسألة التحكيم والتقبيح العقلية. اللهم صل على محمد وآل محمد.